الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، نتكلم اليوم عن أحد المسائل الكبرى في أصول الاعتقاد، وهي في الحقيقة جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبالقرآن العظيم وباليوم الآخر، وإن لم تكن بطريقة مباشرة، وهو الاعتقاد في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام رضوان الله عليهم، وفي قضية الخلافة والإمامة. نقول إن ذلك داخل في الإيمان بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فلا يكون هناك إيمان لمن يبغض من أحبه الله ومن أحب من أبغضه الله، وهو داخل في الإيمان بالقرآن، لأن الله عز وجل بين لنا في كتابه فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومنزلتهم، وبين لنا وجوب مراعاة قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة حقهم، وهو داخل في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من سب صحابته وبين فضائلهم وشهد لأعداد منهم بالجنة وبين من هم أفضل هذه الأمة وأثنى عليهم، فمن كذب ذلك فهو يكذب ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. وداخل في اليوم الآخر أيضا في الإيمان باليوم الآخر، لأن الشهادة لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة وثبت أنهم من أولياء الله سبحانه وتعالى بنص الكتاب والسنة، فهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستوجب معرفة منزلتهم في الآخرة كذلك. فمن اتهمهم بالكفر والعياذ بالله أو بالفسق أو أنهم في النار نعوذ بالله من هذا الاعتقاد فهو ضال ومضل والعياذ بالله من ذلك. كما أن معرفة الخلافة والإمامة في هذه الأمة من أعظم أسباب نهضتها ومن أعظم ما يحفز همم المسلمين للعمل للوصول إلى ما أوجب الله عز وجل عليهم من إقامة الأمة الواحدة التي بها ينتشر الدين وينتصر ويجاهد في سبيله سبحانه وتعالى. إذا أضفنا إلى ذلك أن هذه المسألة هي من أكبر المسائل التي أدى الخلاف فيها إلى ظهور طوائف من أهل البدع، هي من أخطر الطوائف على المسلمين ومن أكبرها من جهة يعني أفرادها عددا، ومن أشدها عداوة لأهل السنة، وهي طائفة الروافض أو الشيعة بأنواعها المختلفة. وأن هذا من أقدم الخلاف الذي ظهر، وكان اليهود من وراء هذه البدعة في الأصل، حيث ظهر عبد الله بن سبأ اليهودي الذي انتسب للإسلام ونافق والعياذ بالله، وكان من أحد المحرضين على قتل عثمان وأحد المنشدين للقتال أو المخطط لإنشاب القتال في وقعة الجمل وصفين بعد ذلك، وأنه هو الذي ابتدع بدعة الغلو في أهل البيت، حتى زعم وصدقه على زعمه ذلك طائفة أن عليا هو الله. حاول في ذلك ما حاوله اليهود في دين المسيح صلى الله عليه وسلم، حين دخل يهودي إلى هذا الدين زاعما انتسابه له، ثم ابتدع البدعة الفظيعة الكفرية من تأليه المسيح بولس المسمى بولس الرسول رسول الشيطان. وحاول عبد الله بن سبأ ذلك، وتبعته طائفة هم السبائية، وهي أول فئة شيعية غالية ظهرت في التاريخ في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الذي طلب عبد الله بن سبأ هذا لما سمع بهذه المقالة الفظيعة، فهرب منه عبد الله بن سبأ وأدرك علي أصحابه فدعاهم إلى الإسلام وحذرهم من مغبة كفرهم حين اعتقدوا فيه الإلهية، ثم لما أصروا تولى بنفسه قتلهم رضي الله تعالى عنه، أشرف على قتلهم بل قتلهم حرقا بالنار، وكان ذلك مما أخذ عليه، لكنه برر أنه وجد أمرا فظيعا ما كان يتصوره أذهله وأنساه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بالنار إلا رب النار. واستحسن في النهاية قول ابن عباس: لو كنت مكانه لا أمرت بقتلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه ما قتلته ولا ما حرقتهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. والعجب أن هؤلاء القوم ظلوا على اعتقادهم الكافر رغم حرقهم، بل قالوا: تيقنا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار وأنت تعذب بالنار، فظلوا على كفرهم ذلك على يد الله. ولا تزال هذه الطوائف مؤثرة تأثيرا فظيعا في المسلمين، هذه الطائفة التي تسمى العلويين أو تسمى الطائفة العلوية أو النصيرية، لم تزل عبر التاريخ من أخطر الفرق الموالية لأعداء الله سبحانه وتعالى، التي يعني تكره المسلمين كراهية عظيمة، وهم يعتقدون ألوهية علي رضي الله تعالى عنه، وإن كانوا في الحقيقة بلا دين ولا ملة، ولا يمكن أن يكونوا ضمن فرق الأمة، بل هم خارجون من الملة بالكلية. لكن من ينظر في تاريخ هذه الفرقة وأمثالها من الفرق الباطنية التي تعتقد إلهية أحد أئمة أو كل أئمة أهل البيت كما يزعمون، أو الإمام القائم كما يقولون على فرقهم المختلفة كالإسماعيلية والقرامطة والبهرة منهم والطوائف المختلفة التي تنتسب إلى الفكر الباطني الشيعي الغالي الذي ظاهره التشيع وباطنه الكفر والعياذ بالله، يجد أن هذه الفرق كانت دائما أكبر هدم يعني في المجتمع المسلم وفي الدولة المسلمة. ويكفي أن أعداء الإسلام من يعني الصليبيين كانوا دائما يعتمدون عليهم، وما زالوا في كثير من بلاد المسلمين، يعني هم أعظم من يعين اليهود والنصارى على قضاء ما يريدون من بلاد المسلمين. ويعني معلوم أن الغرب في البلاد التي احتلها يمكن لهذه الطوائف من المواقع الحساسة الخطيرة التي يتمكن بها من خداع ملايين المسلمين بانتسابهم للإسلام، مع كونهم في الحقيقة يحاربون الإسلام بكل قوة. ومعلوم عبر التاريخ أن الدولة الباطنية المسمى في التاريخ بالفاطمية، التي كان عقيدتها هذا الفكر الفظيع الذي هو الغلو في التشيع، الذي يصل إلى تأليه الأئمة وتأليه يعني القائمين بالأمر، كانت هذه الدولة أعظم سبب لسقوط بيت المقدس في يد الصليبيين عندما سقط في أيديهم. وفتنة القرامطة الذين اقتلعوا الحجر الأسود من بيت الله الحرام وظل عندهم 20 سنة، وقتلوا من بالمطاف من الحجيج وألقوهم في زمزم، فتنة فظيعة. معلوم يعني خطر هذه الفرق المدمر على الأمة الإسلامية. ومعلوم أن هؤلاء لا ينبتون، هذه الفرق الغالية في التشيع لا تنبت إلا في وسط الفكر الشيعي أصلا، لن تجد صدى لمثل هذه الكفريات إلا في وسط الذين عندهم نوع من الغلو، في وسط الرافضة خصوصا، هؤلاء غلاة الرافضة. أما بقية الرافضة الذين لا يعتقدون ألوهية علي، لهم الشيعة الإمامية الإثنى عشرية، وإنما خلافهم في الإمامة وفي فضل الصحابة، فهم يسبون الصحابة ويطعنون فيهم، وخصوصا أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلا ينبت هذا الفكر الغالي الفظيع الكفري إلا في وسط هذا الوسط المبتدع الذي هو وسط التشيع. نقول ذلك خصوصا ونحن في بلاء بالفعل من حين قامت الثورة الإيرانية الشيعية التي يعني تتبنى منهج الرافضة، وإن كانت لا تعلن ما يعلنه الغلاة من تأليه الأئمة، وهي في الجملة لا تدين يعني بذلك صراحة، إلا أن لوازم قولهم من تفضيل الأئمة على الأنبياء واعتقاد أن لهم سلطانا على كل ذرات الكون وأنهم يعلمون علم الغيب ونحو ذلك، مآله إلى تأليههم في الحقيقة، لكنه ليس بالتصريح كالفرق الغالية منهم. الغلاة منهم يصرحون بأن عليا هو الله، أو أن القائم بالأمر هو الله، أن الأئمة هم يعني يجتمع فيهم النسوت واللاهوت كالدروز الذين يعتقدون أن الحاكم بأمر الله هو الله، ناسوت ولاهوت، إله جزء ناسي وجزء إلهي، وكذا الطائف الإسماعيلية وغيرها كما ذكرت. الغرض المقصود أن هؤلاء خطرهم كبير، وبلاؤنا بوجود هذه الدولة التي تنشر الفكر الشيعي وتحارب من أجله يمهد لظهور الفرق الكافرة الخارجة من الملة. والطائفة الرافضة نفسها فيها نزاع بين أهل العلم في تكفيرها بالعموم، وبعض أهل العلم يخرجها خارج 72 فرقة، وهو اجتهاد يعني فائد عند أهل السنة، لا يخرج قائله من أهل السنة، لكن هو مرجوح الصحيح أن هذه الطائفة ضمن فرق الأمة، وإنما يكفر المعين منها بعد إقامة الحجة. أقوالها أقوال كفرية، ولكن لا يكفر المعين منها إلا بعد قيام الحجة. أما طائفة الدروز والإسماعيلية والباطنية بصفة عامة والعلويين فهم كفار نوعا وعينا كما نعلم، وكما سقنا هذا الكلام في الكلام على مسائل الإيمان قبل ذلك. فإذا أضفنا كما ذكرنا هذه النقطة إلى ما سبق، يتبين لنا أهمية هذه المسألة، الاعتقاد في الصحابة وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة والإمامة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا. بين الله سبحانه وتعالى فضل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم على أصح الأقوال الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. والفتح على أصح الأقوال هو فتح الحديبية، صلح الحديبية، وقيل هو فتح مكة، وقيل في السابقين الأولين وزين أنصار من صلى إلى القبلتين، أي من أسلم قبل تحويل القبلة. وهذا الذي ذكره أهل العلم من أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين أسلموا قبل الحديبية هو الصحيح لدلالة القرآن على ذلك. ومدح الله الذين اتبعوهم بإحسان، ولا يسمى تابعا لهم إلا من أتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على ثباتهم على الإيمان، لأن الله عز وجل لا يتكلم في حق من يعلم أنهم يرتدون أو يفجرون أو يفسقون كما زعم الشيعة الضلال، والعياذ بالله، لا يتكلم في حق من يعلم منهم ذلك بمثل هذا الكلام، ويمدح من يتبعهم وهو العليم الحكيم سبحانه وتعالى. ويخبر الله أنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك دليل على أنهم يثبتون على الإيمان ولا ينحرفون عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيعة يزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم قبل ردتهم، والعياذ بالله، وهذا لا يمكن أن يكون، فإن الله امتدح الذين اتبعوه بإحسان كما امتدح الذين جاءوا من بعدهم. قال عز وجل: الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتبين بذلك سلامة قلوب أهل السنة وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيها غل ولا حقد، بل على ألسنتهم الدعاء وفي قلوبهم المحبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي قلوبهم وألسنتهم الشهادة لهم بالإيمان بنص القرآن، بخلاف من أمروا بالاستغفار لهم فإذا بهم يسبونهم والعياذ بالله. لذلك نقول قد مدح الله الذين جاءوا من بعدهم وهو أعلم الغيب عز وجل، ومدح الذين يمتدحون الصحابة ويشهدون لهم بالإيمان ويشهدون لهم بالسبق كما قال ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فكيف نقول بعد ذلك أن هذه الآيات نزلت فيهم إذ كانوا مسلمين ولكن لما ارتدوا لم يكن لهم هذا الفضل؟ نعوذ بالله من ذلك، تناقض فظيع، تكذيب في الحقيقة للقرآن، وإن كان لابد أن يبين لصاحبه ذلك لأن أكثرهم لا يعقلون ولا يفهمون، بل حتى لا يعلمون معاني الآيات، وكثير منهم يعني لا يحسن حتى العربية ليفهم هذه المسائل العظيمة. وقد بين سبحانه وتعالى فضل الصديق رضي الله تعالى عنه خصوصا، حيث قال عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وبين سبحانه وتعالى رضاه عن الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة، فقال قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا لا يقال إلا في حق من يثبت على الإيمان. والأدلة في فضلهم في الكتاب والسنة كثيرة مستفيضة وثابتة لا ينازع فيها إلا ضال. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، متفق على صحته. وهم خير، هذا الحديث والرواية تدل أنهم خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس قرني أي الجيل الذي نشأ فيه صلى الله عليه وسلم، هم أصحابه المؤمنون منهم طبعا. وثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فالتابعين، فالتابعون ثم تابع التابعين هم أفضل هذه الأمة في الجملة. هل هذا يقتضي تفضيل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن أتى بعده، أو كل واحد من التابعين على كل واحد ممن أتى بعده وكذا في تابع التابعين، أم هو تفضيل جملة على جملة؟ نقول أما السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فلا شك في سبقهم، كما قال سبحانه وتعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله أعلى وأعلم. وهؤلاء السابقون هم أفضل السابقين من هذه الأمة، ويوجد سابقون بعدهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل قرن من أمتي سابق، وقال عز وجل عن السابقين المقربين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والراجح أنهم كليهما من هذه الأمة، يعني أن ثلة من الأولين من هذه الأمة وقليل من الآخرين من هذه الأمة. وأما في أصحاب اليمين فقال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. يظهر بذلك أن التفضيل بعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار للمجموع، مجموع الصحابة خير من مجموع التابعين، ومجموع التابعين خير من مجموع تابع التابعين، ومجموع تابع التابعين خير ممن يأتي بعدهم. أما أن يكون تفضيل كل واحد منهم فهذا لا يلزم من الأدلة، والله أعلى وأعلم. فلا شك أنه كان في من صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال الله فيهم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، لا نعني طول الصحبة ولكن نعني تعريف الصحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ثم مات على ذلك. فهذا ينطبق على من قال الله فيهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، والظاهر أنهم ليسوا منافقين النفاق الأكبر ولكنهم فيهم من خصال النفاق. ولقد كان يوجد النفاق الأصغر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال آية منافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وهكذا. وولد فيهم من ارتكب الكبائر، فلا يصح تفضيل كل واحد من هؤلاء على أفاضل الأمة الذين أتوا بعد ذلك من التابعين وتابعي التابعين فمن بعدهم من أئمة الأمة، والله أعلى وأعلم. وقد كان في المجتمع المسلم في المدينة جميع الأنواع من المنافق الذي في الدرك الأسفل من النار، ومن فيه شعبة من النفاق، ومن هو مؤمن الإيمان الواجب، ومن هو مؤمن الإيمان الكامل المستحب بعد ذلك. وسوف ووجد وسوف يوجد كذلك في المسلمين هذه النوعيات كذلك. فالصحيح في ذلك في هذا التفضيل تفضيل مجموع الصحابة على مجموع من يأتي بعدهم، وكذا مجموع التابعين ومجموع تابعي التابعين. وأما السابقون الذين وصف الله عز وجل سبقهم من الصحابة فلا شك أنهم أسبق من السابقين من غيرهم، والله أعلى وأعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الذي لو أنفق أحد الناس مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ إنفاق الصحابي ملء كفيه في سبيل الله عز وجل، لأن الإسلام أقامه الله عز وجل بنفقات هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وإنما أسلم من بعدهم بنفقاتهم وإن كانت قليلة لكن بها قام الإسلام، أقام الله الإسلام بها. ولذا كان إنفاقهم أعظم من إنفاق غيرهم وأكثر مضاعفة، بل في الحقيقة إنفاق غيرهم إنما هو في ميزان حسناتهم، لأن إسلام غيرهم كان بجهادهم. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لخالد بن الوليد في شأن يعني مخاصمته لعبد الرحمن بن عوف، فنال منه خالد فقال لخالد: لا تسب أصحابي. وفي الحقيقة نعم، فمن الذي كان سرا في إسلام خالد في بقاء الإسلام في أن يعبد الله في الأرض إلا أهل بدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة لم تعبد في الأرض بعد اليوم، في غزوة بدر، وثبات المؤمنين في غزوة الأحزاب أيام كان خالد رضي الله عنه مشركا بل كان يقاتل في صف الكفار. فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا فعلا أنه لولا نفقت لولا فضل الله على هؤلاء الصحابة بالنفقة القليلة لما دخل المكثرون ولو أنفقوا مثل أحد ذهبا بعد ذلك في الإسلام، ولما أنفقوا بالفعل لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فكيف بمن يأتي بعد ذلك؟ إذا كان هذا في حق خالد مع السابقين، فكيف بالصحابة في من أتى بعدهم؟ ومعلوم جهاد خالد بن الوليد، وأن أكثر الأمم يعني في العراق والشام وسائر البلاد يعني كان دخولهم في الإسلام بفضل الله عز وجل أن وفق خالد رضي الله عنه ومن معه من الصحابة الكرام للجهاد في سبيل الله وفتح هذه البلاد. لذلك ينطبق هذا الأمر على كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حق من أتى بعدهم، وينطبق على من طالت صحبته بالنسبة إلى من قصرت صحبته أو تأخر إسلامه إلى ما بعد الحديبية، والله أعلى وأعلم. وسب الصحابة كبيرة من الكبائر، من أعظم الكبائر والعياذ بالله، لأنه يسب من مدحهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل السنة في من يسب أبا بكر رضي الله عنهم خصوصا في تكفيره، وذهب إلى تكفير من سب أبي بكر وعمر بأي نوع من السب طائفة من علماء السنة، والجمهور على أنه يعذر ولا يكفر من سبهم، لأن علي رضي الله عنه لم يكفر الخوارج الذين سبوه بالكفر ورموه بالكفر بل وقتلوه، وهذا في حق علي مثله في حق أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، لأن ثبوت الشهادة لعلي بالفضل وبالجنة وبالخلافة يعني مثل ما ثبت لأبي بكر وعمر في ذلك. فلذلك نقول أن الصحيح أن صد الصحابي كبيرة من الكبائر، ولكن هناك اجتهاد في تكفير من صد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، بل هناك اجتهاد في تكفير من كفر يعني الصحابة رضي الله عنهم كالخوارج والشيعة الذين يعتقدون كفر الصحابة رضي الله عنهم كذلك. والخوارج الشيعة شر منهم، لأن الخوارج لم يسبوا أبي بكر وعمر وهم أفضل من علي، ولم يكفروا أبي بكر وعمر، والشيعة الرافضة سبوا وكفروا أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نقول فالواجب على كل مسلم حب الصحابة وتوليهم ومعرفة فضلهم، خصوصا أفضلهم أفضلهم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. يعني هذا الترتيب لابد من معرفته، ترتيب هؤلاء في الفضل رضي الله تعالى عنهم، وهو إجماع أهل السنة، وهو نص علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أبي بكر وعمر، حيث قال لابنه محمد بن الحنفية لما سأله يا أبتي أي هذه الأمة أفضل بعد نبيها، فقال أما تعلم يا بني؟ قال لا. قال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم من؟ قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنهم كانوا يفاضلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعدلون بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، ثم يتركون باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفاضلون بينهم. ولا نزاع أن الأفضل بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإنه بإجماع أهل الإسلام أنه عندما كان علي رضي الله عنه في الخلافة بعد عثمان أفضل أهل الأرض بلا نزاع. فهذا الترتيب معرفة فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما كان الصحابة يفضلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مخالفته. ثم باقي العشرة المبشرين بالجنة وهم طلحة والزبير، بعد الأربعة طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالستة أهل الشورى كان الذين تركهم عمر رضي الله تعالى عنه، الذين جعل الخلافة فيهم يختارون واحدا منهم، ترك علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وهؤلاء أفضل الذين أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، وهم الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي. وأهل بدر الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال غلمان حاطب ابن أبي بلتعة لا يدخلن حاطب النار، لأنه كان يجيئهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت إنه شهد بدرا والحديبية. فحاطب لا يدخل النار، لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا، لأن الله عصمهم من الشرك وغفر لهم ما دون ذلك. وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إن شاء الله. وقال سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم بعد ذلك من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتلوا. وذكرنا أن الراجح أنه صلح الحديبية، وقول الثاني هو فتح مكة. ولا شك أن من أسلم قبل فتح مكة أفضل من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة، وأفضل ممن أسلم عموما بعد فتح مكة. ولكن من أنفق قبل الحديبية، أن أسلم وقاتل قبل الحديبية وأنفق، أفضل ممن أسلم وأنفق وقاتل بعد الحديبية. وكل وعد الله الحسنى الجنة، وهذا دليل على الشهادة المجموعة بالجنة. وكذا أزواجه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن أجمعين، لابد أن نؤمن بأنهن أزواجه في الجنة كما قال عمار رضي الله تعالى عنه موصفا حق في حق عائشة رضي الله عنها وهي تخالفه وتخالف علي رضي الله عنه في أقعة الجمل فيقول إني وهو يعني يأمر الناس بتركها وترك طاعتها يقول إني لأعلم أنها زوج نبيكم صلى الله عليه وسلم في الجنة ولكن الله ابتلاكم يعني بها لتطيعوه أو تطيعوها تطيعوه أمير المؤمنين عليه رضي الله عنه يعني هي زوجته في الجنة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولكن لابد من طاعة أمير المؤمنين حتى قال له بعضهم فنحن مع من شهدت له بالجنة دون من لم تشهد مع أنه يشهد لعلي بالجنة أيضا ولا مانع من ذلك لكن أزواجه صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عز وجل في حقهن يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وما طلق النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهن عندما نزلت الآية وذلك دليل على أنهن رضي الله عنهن ممن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة ولو كنا ممن اخترن الدنيا لا طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم ولمتعهن الصراحة صرحهن الصراحة الجميل فأزواجه صلى الله عليه وآله وسلم هن أزواجه الجنة وأفضلهن خديجة ثم عائشة رضي الله عنها وكما قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريا على سائر الطعام وأمره جبريل أن يبشر خديجة ببيت في الجنة من قصب وهو لؤلؤ مزوف لا وصب فيه ولا نصب رضي الله تعالى عنها وكان جبريل يقولها من ربها السلام وكذا يعني نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف عائشة وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها وكان آخر من اجتمع ريقه بريقه صلى الله عليه وسلم كانت هي رضي الله عنها آخر من اجتمع ريقها بريقه قبل رحيل النبي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها ودفن في حجرتها وكان يحبها رضي الله عنها أكثر من أي أحد كما سأله رجل أي الناس أحب إليك قال عائشة قال من الرجال قال أبوها رضي الله تعالى عنهم أجمعين وسائر أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن حتى قال ابن حزم أنهن أفضل من الصحابة جميعا وأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم فهن أعلى منزلة في الجنة ولا يلزم ذلك فإن مجرد الصحبة والمقارنة لا تستلزم المساواة في الجنة في نفس الدرجة فإن النبي صلى الله عليه وسلم له الوسيلة ولا يقال أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن الوسيلة هذا القول ابن حزم خطأ منه بلا شك ومخالف لإجماع أهل السنة من أن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كما ثبت ذلك عن علي في تفضيل أبو بكر وعمر وإجماع الصحابة على يعني فضل عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم بعد ذلك وهو استنبط ذلك من أن أبا بكر قال إني قد وليت عليكم ولست بخيركم ولكن هذا قاله أبو بكر تواضعا منه رضي الله تعالى عنه وكذا حب أهل بيته صلى الله عليه وسلم فرض وواجب كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصيكم الله في أهل بيتي قال سبحانه وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وهي على صحة أقوال قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام كل نسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وكل صهر ينقطع يوم القيامة إلا صهري كما روي عن عمر رضي الله عنه بسند صحيح وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي وفي رواية أهل بيتي وهذا الحديث دليل على أن عترته صلى الله عليه وسلم أهل بيتي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعون على ضلالة وأن إجماعهم حجة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ويعني أهل السنة يجمعون بين حب الصحابة وحب أهل البيت ولا يجعلون تناقضا بين حب الصحابة وحب أهل البيت لا كالرافضة ولا كالنواصب النواصب الذين يسبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد انقرضوا بحمد الله كانوا في زمن بني أمية كانوا يسبون عليا ويسبون أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام للخلاف الذي نشأ كما هو معلوم في وقعة الجمل والصفين وما بعد ذلك وكان هذا من المنكرات العظيمة التي يعني أبطلها الله سبحانه وتعالى، وكان أول من أبطلها من الخلفاء عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ومنع سب علي رضي الله عنه وأهل البيت على المنابر، وانقرضت هذه البدعة. لكن بقيت بدعة سب الصحابة رضي الله عنهم والغلو في أهل البيت. أهل السنة يحبون الجميع ويرون فضل الجميع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نقول الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما احنا ذكرنا قبل كده التفضيل أيهم أفضل. هنا اعتقاد الخلافة، لماذا أصبحت الخلافة مسألة اعتقادية؟ أليس هذا أمرا سياسيا؟ لا، هذا أمر اعتقادي، لأن إجماع الصحابة حجة، والصحابة أجمعوا على تقديم أبي بكر، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلافته حيث قال لما سألته امرأة عندما وعدها أن تأتيه العمل قال قالت إن لم أجدك، كأنها تعني الموت، قال تجدين أبا بكر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقال كل خوخة تسد في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وقال إن أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، وقال كل أحد له عندنا يد قد جزيناه بها إلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يجزيه له بها يوم القيامة رضي الله تعالى عنه. فهذا الذي قدمه الصحابة بإجماعهم، كيف بعد ذلك نطعن في خلافته، وكيف نقول خلافته باطلة وقد وقعت بالطريقة الشرعية الصحيحة بالبيعة الثابتة من أهل الحل والعقد، والإجماع انعقد بمن فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالطعن في خلافة أبي بكر ضلال بين لا نزاع في ذلك، وكذا عمر وكذا عثمان وكذا علي، فمن يطعن في خلافة واحد منهم فهو ضال. لإجماع الصحابة على ذلك وإجماعهم حجة ملزمة، ومن طعن في خلافة واحد منهم فهو أضل من حمار أهله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هناك نزاع بين أهل السنة قديما، كان هناك نزاع في تفضيل علي على عثمان وعثمان على علي، وانقرض هذا الخلاف وأصبح الاتفاق على تقديم عثمان في الفضل كما يقدم في الخلافة، لا نزاع في تقديمه في الخلافة، لأن أهل الشورى اتفقوا على تقديم عثمان، وأهل الشورى كانت كلمة الأمة تبع لهم، فوضوا أمرهم لعبد الرحمن وبايع عثمان بن عفان. لذلك لا نزاع في تقديم عثمان في الخلافة والنزاع في الفضل. أما من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل أو في الخلافة فهو ضال. يبقى بنقول ان كان في خلاف يسع اهل السنة ولا يخرج صاحبه الى البدعة في تقديم علي على عثمان في الفضل فقط لا في الخلافة. المسألة التي يبدع فيها المخالف في الفضل والخلافة مسألة تقديم علي على ابي بكر وعمر في الخلافة او في الفضل، وهو اعتقاد الشيعة في الخلافة واعتقاد الشيعة الامامية. يقولون اول خلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم علي، ويقولون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان خلافة باطلة، هم أضل الفرق، ويزيدون على ذلك سب أبي بكر وعمر. قلنا سب أبي بكر وعمر فيه خلاف في تكفير قائله. الشيعة الزيدية اسمه الشيعة المفضلة يقولون خلافة أبي بكر صحيحة وخلافة عمر صحيحة وخلافة عثمان صحيحة، ولكن علي أفضل من الثلاثة، فهم يفضلون عليا على أبي بكر وعمر في الإيه؟ في الفضل لا في الخلاف. يقولوا خلافة أبي بكر صحيحة، اسمه الشيعة الزيدية، مكانهم باليمن، بس هم في تاريخهم إلى الانخراط موجودين كتاريخ أو كتب، لكن يعني كثير منهم إما تحول إلى الرفض حاليا يعني أو يتحول إلى السنة، لكن العقيدة موجودة، الشيعة الزيدية موجودين، وهم لا يكفرون اتفاقا من هذه النقطة، لا نزاع في عدم تكفير من قدم عليا على أبي بكر في الفضل، لكن هناك نزاع في تكفير من سب أبي بكر رضي الله عنه وطعن فيه. ها؟ بنقول لك اللي بيسب أبي بكر في نزاع في تكفيره، لكن الراجح عدم تكفيره، لكن يعذر. زي ما قلنا الخوارج سبوا علي بن أبي طالب وما كفرهم عليه رضي الله تعالى عنه. لكن بنقول ان اللي بيقول ابو بكر رضي الله عنه هي الشيعة الزيدية نسبة الى زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب، بداية تسمية الرافضة والزيدية من هذا الموقف. وهو أن الرافضة أتوا أو الشيعة أتوا زيد بن علي بن الحسين وقالوا له على أن يبيعوه على أن يتبرأ من أبي بكر وعمر، فقال بل أتولهما وأتبرأ مما يتبرأ منهما، فتبرأوا منه ورفضوه، انتقلوا إلى غيره ليكون قائدا لهم. فأصبحت الشيعة المنتسبة إلى زيد، مع أن زيد رضي الله عنه لا يثبت عنه تفضيل علي في الفضل، ولكن صارت الطائفة المنتسبة إلى زيد بن علي بن الحسين هم الذين يسمون عليه الزيدية، يقولون بأن أبو بكر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه ولكن علي أفضل إيه منهما، وهذا ضلال لا شك فيه ولا يثبت عن زيد. زيد يعني لا يثبت عنه ذلك. زيد بن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب. نعم هو اسمه مش مذكور فيه. يقول نصوص القرآن هاي الآية إذ يقول صحيح لا تحزن إن الله معنا، هو مش مذكور اسمه أبو بكر أصلا، لو كان وبعدين ما هوش قال هو أفضل من علي، ويدل على فضله لا تدل على أفضلية، عشان كده الأفضلية ما يكفرش فيها المخالف، وهذا لا نزاع فيه إن الشيعة المفضلة لا يكفرون من جهة التفضيل، لكن الشيعة الزيدية أصبحوا بعد ذلك أكثرهم يميل إلى الاعتزال. الشيعة الزيدية بعد ذلك دخل فيهم الاعتزال، فأصبحت هناك عقائد كفرية تانية من جهة تانية زي القول بخلق القرآن. يعني اللي يطالع كتب الزيدية دلوقتي يجد فيها القول بخلق القرآن، ويجد فيها القول بإنكار الصفات وإنكار رؤية الله في الآخرة والعياذ بالله من ذلك، لأن المذهب دخل فيه الاعتزال. ففي عقائد كفرية تانية بس مش أصل المذهب أو مش الجامعة التي جمعت المذهب. يعني لما نقول كده ان الرافضة فيه معتزال وفيه مش معتزلة، ايه الجامعة اللي جمعت الرافضة؟ طعن في خلافة ابي بكر وعمر وعثمان، ان هم دي بداية بدايتهم واصل بدايتهم انكار خلافة هؤلاء. كونهم بعد كده منهم من يؤله علي بن ابي طالب يوجد يسموا غلاة الرافضة، ومنهم من يؤله غيره يوجد في الرافضة، دول غلاة الرافضة كما ذكرنا، ومنهم من يطعن في عائشة فيما برأ من برأها الله منه، ده كفر أيضا بإجماع نوعا وعينا يوجد، ومنهم من يعني لا يقول ذلك، يعني بذلك ومنهم من يقول بالاعتزال ونفي القدر، ومنهم من يثبت القدر. فإذا الجامعة اللي جمعتهم الإنكار للخلافة، فالجامعة اللي جمعت الزيدية تفضيل علي على أبي بكر وعمر مع الاعتراف بفضل أبي بكر وعمر وعثمان، ولكن يقولوا اعتراف بخلافتهم أيضا، ولكن لأنهم يقولون بجواز خلافة المفضول وجواز إمامة المفضول، لكنهم لا يسبون الصحابة رضي الله عنهم ولكن يفضلون عليا على أبي بكر وعمر. دي الجامعة اللي جمعتهم. المعتزلة منهم يبقى عندهم القول في تكفيرهم بعد إقامة الحجة هو الصحيح، لما تقام الحجة على المعين منهم، لأن أقوال المعتزلة أقوال كفرية لكن لا يكفر المعين إلا بعد إقامة الحجة. اللي مش معتزل منهم زي أئمة كبار منهم في الحقيقة نصروا كثيرا من السنة، يعني على سبيل المثال الإمام الشوكاني بداية نشأته نشأة زيدية، وكذا الإمام الصنعاني، وإن كانوا راجعوا عن كل عقائد الزيدية في الحقيقة، إلا أن الشوكاني يعني في كلامه يتوقف في مسألة التفضيل، ولا شك أن هذا بدعة ضلالة أيضا، لابد من نص على فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما التي لا يبدع فيها المخالف مسألة تفضيل علي على عثمان فقط، في إيه؟ في الفضل لا في الخلاف. لذلك نقول من قدم عليا على أبي بكر وعمر في الفضل أو الخلافة فهو ضل مبتدع، كما ثبت عن علي رضي الله عنه لما سأله ابنه محمد بن الحنفية أي ولي الأمة أفضل بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر، قال ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل المسلمين، كما رواه البخاري عنه. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه خطب على منبر الكوفة فقال لا أوتى لأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية 80، فكان يعذر ويعاقب من فضله على أبي بكر وعمر رضي الله عنه. من قدم عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة فهو مخطئ، مخطئ بس ما يودعش، نقول غلطان، ان عثمان افضل من علي هو الصحيح، كما في حديث ابن عمر في البخاري كنا نفاضل بين أصحاب الرسول فلا نعني أبي بكر أحيانا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. لكن يقول لا يفسق ولا يبدع من قدم عليا هي مسألة يعذر فيها المخالف، وكان من أهل السنة من يقولها قديما من أهل العراق، لكن انعقد الإجماع بعد ذلك على تقديم عثمان في الفضل والخلافة. ده إجماع ظني لأن الأمة تفرقت تفرق كبير بعد العهد الأول، فده إجماع ظني من أهل السنة. ولذلك إجماع ظني ده حجة ظنية زي الحديث الصحيح اللي غير مجمع على صحته، نقول ده صحيح على الراجح ماشي. فالإجماع الظني حجة ظنية زي الحديث الصحيح غير المتلقى بالقبول حجة ظنية، لكن يجب العمل بها. انعقد الإجماع على تقديم عثمان في الفضل والخلافة معا في حديث ابن عمر الذي ذكرنا. كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعبد بأي وكل أحد ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. يبقى أي واحد يطعن في خلافة واحد من الأربعة ضال مبتدع، أي واحد يفضل أبي بكر يفضل علي على أبي بكر وعمر يبقى ضال مبتدع، أي واحد يقدم علي على عثمان في الفضل يبقى مخطئ ولا يضلل. نسميهم شيعة أهل السنة. إذا احنا عندنا كام فرقة من فرق الشيعة ذكرناهم دلوقتي؟ أربعة. غلاة الرافضة دول كفار بره الملة خالص، 72 بره 72 اللي بيؤلهوا علي أو الحاكم بأمر الله أو بيؤلهوا حد من الأئمة أو بيقولوا بنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا فاطمة نزل عليها القرآن والعياذ بالله، أو يقولوا بتحريف القرآن، أو يتهموا عائشة، أو يقولوا بنبوة أنبياء آخرين زي المختار الثقافي والعياذ بالله، أو اللي هم البابية والبهائية فبيقولوا بنبوة الباب ثم البهاء. ذو الكفار بلا نزاع. وقلنا بعد كده الرافضة اللي مجمل اعتقادهم في الطعن في الصحابة رضي الله عنهم، ودول من شر أهل البدع، والراجع أنه ضمن سنتين ثمان فرقة، ولكن أقوالهم أقوال كفرية، تكفير معين منهم لا يكون إلا بعد إقامة الحجة، ولا يكفرون بالعموم وبالآيات ولا بالآيات. ثم ذكرنا الشيعة المفضلة اللي هم لا يطعنون في الصحابة ولكن يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، ولا شك في بدعتهم وأن أبي بكر وعمر على تفضيل علي على أبي بكر وعمر بدعة ضلالة. ثم شيعة أهل السنة ودول يخطئون وهم يقدمون عليا على عثمان في الفضل لا في الخلافة، ويقرون بتقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلافة، ويقولون في الفضل أبي بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. وده خطأ من قائله، والصحيح أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الفضل والخلافة. ماشي ولا مش ماشي؟ بعد ما نقرر هذه العقيدة نقول ده يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة بعد قتل عثمان من خلاف وقتال. حزب الله الموجود دلوقتي بتاع نصر الله ده من الرافضة اللي هم في نزاع في تكفيرهم، والراجح عدم تكفيرهم حتى تقام عليهم الايه الحجة، لكن دول من شر اهل البدع هم والخميني وايران كلهم واللي موجودين في العراق، فما حدش يفتكر ان هم دول يعني يرجى منهم خير وهم على تلك الحال من العقائد الفاسدة والعياذ بالله. وان كنا هم احسن اليهود طبعا، احنا نقولش ان هم الا اللي كفرهم المرتدين والاسوأ من اليهود، لكن احنا الراجح ان هم ضمن التنتين عشان فرقة فهم احسن من اليهود، مش احسن من اليهود يعني في الحقيقة اليهود شر منهم، لا عموما اي واحد منهم لابد من اقامة الحجة. مش علماء اصلا جهلة، علماءهم دول جهلة، قادتهم دول من اجهل الجهال والعياذ بالله. لما تحصل مناظرة ومجلس التكفير المعين ده محتاج علماء يقعدوا مع الشخص نفسه ينظروه، او مجلس قضاء يقعد معاه ويحكم عليه، لكن من بعيد لبعيد كده إقامة الحجة ما تثبت من بعيد لبعيد إلا لو صارت عنهم الأقوال اللي هي معلومة دي بالدرجة تحريف القرآن. لو واحد يقول القرآن اتحرف في اتحذف منه وفي سورة اسمها سورة الولاية يبقى كافر، اللي يقول في مصحف تاني مصحف فاطمة والعياذ بالله يبقى كافر والعياذ بالله. والعلم طبعا هم بيقولوا اللي بيقولوا في درجات هم فيما ينسبونه لفاطمة، يقول ان جبريل جاها يواسيها في طواف، تقول كده في طواف تقول نزل عليها بايه بوحي، ده ادعاء النبوة كده، ولا هذا ولا اللي خلاف النبوة دي خلاف الغلاء يعذرون بالجهل. الغلاء اللي بيقول عليه والله ده مش متصور ده النصارى يعرفوا ان المسلمين بيقولوش كده بخبرة. النصارى يعرفوا ان المسلمين بيقولوش ان الحاكم بقول الله والله. النصارى يعرفوا ان المسلمين بيقولوا ما فيش نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللي يقول كده يبقى خارج من الملة ابتداء. اللي يطعن عائشة بالفاحشة يبقى كاذب القرآن يبقى كافر مرتد. اللي يقول بتعريف القرآن يبقى كافر مرتد. دول معذور في الجهل. لكن اللي بيسب ابو بكر وعمر ويطعنوا في خلافتهم دول بيقلدوا رؤسائهم وكبارهم ودي كبارهم يقلدوا رؤسائهم وكبارهم وهكذا. فدول كلهم ضلال شر اهل البدع بعد اقامه الحجه يكفروا قبل اقامه الحجه لا يعذروا بالجهل. ده الصحيح في المساله وان كان هناك فيها اجتهاد سائر زي ما قلنا في مسائل الايمان زي ما في تكفير تارك الصلاه في اجتهاد سائر ففي تكفير الرافضه اجتهاد سائر. يعني لو جه واحد يكفر الشيعه دول الرافضه هنقول له انت غلطان بس مش هقول له انت بره اهل السنه معانا مش هقول له انت خوارج لا انت مخطئ بس لا لا لا لا الشيعه الاماميه يقولوا بخمس صلوات يقولوا فرض رمضان ده اللي ينازع في حاجه كده خارج من المله بلا شك. ليه بنقول ان احنا بعد ما نقرا كده نقول يجب الامساك عما شجم الصحابه؟ لان البعض بيقول لك احنا المساله دي مساله احنا نسكت عنها وخلاص. حل المشكله بين اهل السنه والشيعه بين التقريب بين اهل السنه والشيعه ان احنا نسكت عن الموضوع. زي ما في الاصول 20 استاذ حسن البنا، استاذ حسن البنا في الاصول 20 ما نصش على فضل الصحابه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، بل قال يجب الامساك عما شجر من خلاف. ممكن يتفهم الكلام ده الشيعه بيحاولوا يفهموه كده. على ان مقصوده ان احنا نمسك عما شجر من خلاف في التفضيل اصلا وفي الخلافه وفي كل الموضوع ده نردم عليه. والعياذ بالله. يعني ان احنا نمسك عن الخلاف كله. لان عشان كده بنقول لابد ان احنا ما ينفعش ان احنا نقول نسكت عن الخلاف من غير ما نبين الاعتقاد الواجب ابتداء. احنا ايه قصدنا بالسكوت عن الخلاف اللي حصل من قتال؟ ليه طب نسكت عنه؟ لانه زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، اتحرفت والسيره لا في الواقع ده من غير اسانيد وبالتالي لا يمكن التحقيق الدقيق لكل حاجه. اللي ثبت منها هنقوله زي ما ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا فئه باغيه، زي ما ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للزبير رضي الله تعالى عنه لتقاتلن عليا وانت له ظالم. هنقول اللي ثبت صحيح ثبت نذكره ولا نمتنع منه ونثبت الحقيقه ان عليا هو المصيب وان من خلفه مخطئ من اول طلحه والزبير وعائشه رضي الله عنهم الى من بعدهم ومن لا يقارن بهم. يعني معاوية لا يقارن بعلي، ما فيش وجه لتفضيل للمقارنة بين ايه ولا للجمع بين علي رضي الله عنه وبين معاوية ولا حتى بين علي بين الحسن بن علي وبين معاوية. معاوية من الطلقاء رضي الله تعالى عنه وهو اعدى الملوك المسلمين، ولكن ملوش من في المقارنة في التفضيل بينه وبين الحسن بن علي مثلا وعلي الحسين. حسن والحسين مشهود لهم بالجنة. معاوية صاحب النبي صلى الله عليه وسلم واستأمنه على الكتاب وله فضل، وهو كما ذكرنا اجتمعت به كلمة الايه الامة في عام الجماعة ومدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتماع ولو كان ذلك منكرا لغنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي ان ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فالعمل الحسن من التنازل عن الخلافه لمعاويه كان خيرا لجمع الكلمه، ولو كان شرا لما مدحه النبي عليه الصلاه والسلام مع انه هو فاضل عن معاويه، هو افضل من معاويه، ولكن الامه لم يكن يصلح لها ذلك في ذلك الوقت. ولذلك كان تقديم معاويه لجمع الكلمه اولى من تقديم الحسن مع افتراق الكلمه وموجود القتال واسماء المسلمين بالالاف. فنقول ان اللي نقل بقى من الاخبار الكاذبه كثير جدا، كثير منه يروى مما يروى كذب وزور، واكثر اهل السنه على ان المجتهد المصيب علي رضي الله عنه والمخطئ من خالفه، وكلاهما مجتهد مأذوس والمخطئ مرفوع عنه الاثم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، أخطأ فله إيه؟ أجر. فبنقول إن معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص رضي الله عنه أخطأوا. فضلا إحنا نقول اللي لهم شبه بعلي الأمة مين؟ طلحة والزبير وعائشة، دول مشهود لهم بالجنة. وهم من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم. ولكن ثبت الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه ذكر الزبير بذلك. عندما خرج له الزبير ماذا في وقعة الجمل؟ خرج نادى علي الزبير رضي الله عنه فقال له اما تذكر يوم قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن علي وانت له ظالم؟ فتذكرها الزبير فانصرف من المعركه فورا. ولذلك ما قاتله رضي الله عنه، انما قتله بعض الخبثاء المجرمين الذين هم كانوا بيقولوا عليه زي اتباع عبد الله بن سبأ. تتبع الزبير وهو منصرف من المعركه لما تذكر وقتله بعيدا عن المعركه، وما كان يقدر على قتله مواجهه. الزبير كان يخترق صفوف الروم غير ريابا، يذهب الى بني قريظه سريه واحده رضي الله عنه، ما كانش يقدر يقتله كذلك. وذهب هذا القتل يبشر عليا بانه قتل الزبير، كانه هيفرح. فقال له علي: ابشر بالنار، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرني ان ابشر قاتل ابن صفيه بالنار، ولا حول ولا قوه الا بالله. فهم رضي الله عنهم كانوا يعني على الحب في الله عز وجل رغم ولي الاختلاف. وعندما يعني قتلوا رضي الله عنهم في وقت الجمل بكى عليهم رضي الله عنهم بكاء عظيما، ويعني ما كان يود ان يراهم قتلى تحت أليم يعني تحت السماء، لكن قدر الله عز وجل ما شاء فعل. فهم اجتهدوا، منهم المصيب عليه رضي الله عنه ومن معه، ومنهم المخطئ من خالف عليه رضي الله عنه، لكن المخطئ مرفوع عنه الاثم، معذور في خطأه. لماذا رجح السنة ان عليه المصيب؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية. وقوله في الخوارج: تقتلهم اولى الطائفتين بالحق. بدليل الطائفتين قريبا من الحق، واولى الطائفتين اقرب الى الحق مين؟ علي رضي الله عنه، لان هم ما اختلفوش في عقيدة، انما اختلفوا في من يكون الامام، هل نقدم البيعة لعلي ام الاخذ بالقصاص من قتلة عثمان. وعلي ما كان ينازع في قتلة عثمان، ولكن كان يريد ان يقام البينة، وهو يعلم ان تسكين الامور هو الاصل لتجتمع الكلمة، والا فقد بالفعل حاول طلحة والزبير قتل بعض من قتل عثمان، وعجزوا عن قتل بعضهم رغم انهم يعلمونهم، ومع ذلك تركوا الامر. لماذا؟ لعجزهم. فكان علي اولى بذلك، وبالفعل كادت الامور ان تتفق، الكلمة ان تتفق، ولكن اشعل القتال اتباع عبد الله بن سبأ، بان اجتمعوا ليلا واتفقوا على ان ينقسموا طائفتين، طائفة في جيش علي، طائفة في جيش طلحة والزبير وعائشة، وان يقتلوا من بجوارهم في الليل، وان يصيحوا قاتل غدر علي هؤلاء، ويصيح هؤلاء غدر طلحة والزبير. فقام الناس على السيوف والدماء مهدر، وظل القتال دول يقتلهم دفاعا عن عائشة رضي الله عنها التنين. يعني الدنيا هادت والقتال الان زي المزارات بالذات، الدنيا بتهيج يوم الناس ما ايه ممكن ما لا ينضبط الامر. فحصل القتال، والناس بتدافع عن عائشه قتال مستميت، ام المؤمنين رضي الله عنها، وهي لا يعني انما يعني الامر وقع لغايه ما الهودج بتاعها صار كالقنفذ، بقى زي الام من السهام، بقى زي القنفذ من السهام، لغايه ما الهم رجل قتل الجمل فسقط الجمل فتوقفت المعركه. وعلي رضي عنه حافظ حرمه عائشه وردها معززه مكرمه اعظم تكريم الى المدينه. وكان فيها بعد ذلك تذكر خروجها في هذه المسألة فتبكي حتى تبل خمارها رضي الله عنه. إذا هم عرفوا اجتهادهم الخطأ، ولكن كانوا مجتهدين، كانوا يريدون جمع الأمة على الحق، وقالوا إن في ناس في جيش علي من قتلة عثمان، وبالفعل كان فعلا في كده، بس علي كان لا يعلم أعينهم، وكان لا يستطيع الأخذ منهم، فكان يؤجل الأمر لكي تتفق الكلمة. معاوية وعمر بن العاص شايفين ومبعاد على الوقائع، يقولوا ازاي ان عثمان يقتل وانتوا كلكم موجودين؟ وهو في الحقيقة قتل عثمان رضي الله عنه لان هو الذي امر الصحابة بان يلزموا بيوته، لانه رضي الله عنه كان لا يريد ان يسفك فيه دم، وكان يرى الكف عن الدفاع عن النفس في الفتنة رضي الله عنه، وراه افضل، ورأى رؤيا ان النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بان يفطر عندهم لو صبر، فامر كل ابناء الصحابة والصحابة والانصار والمهاجر ان يرجعوا الى بيوته. وقال لعبيد كان 400 عبد اصلا له في قصره، فقال: من القى سلاحه فهو حر. فهو ده يدافع عنه بالتاكيد، لكن معاويه في الشام ومن معه يسمعوا ان عثمان قتل والصحابه متوافرون بالمدينه، يبقى قالوا لو هم اكيد ساكتين، فقالوا لا عايزين القصاص، قالوا مش عارفين اعيانهم ازاي مش عارفين. فهناك نوع من الايه؟ كان الواجب عليه على معاويه ان يطيع لعلي رضي الله عنه. ها؟ كان ايه؟ اجتهاد الواجب بينهم بانه هم واجتهدوا كلهم فسمعوا وطاعوا، وبعدين كان ربما سمعوا وطاعوا انهم ما كانوا يظنوا ان السبايا يتجرؤون على قتله. هم كانوا محاصرين ومخايفين هايدين الموقف ان يقتلوا عثمان بن عفان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم البشر بالجنه. فكانوا متصورين مش ممكن يحصل. ولكن حدث بالفعل وانا لله وانا اليه راجعون. سب الصحابة من عظائم الذنوب، سواء علي ومعه طلحة والزبير او معاوية ومن معهم رضي الله عنهم اجمعين. لمعاوية رغم ان هو له يعني كما ذكرنا يعني ليس كفضل علي ولا طلحة والزبير، لكن لابد من الامتناع ان تبدأ انهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم جميعا ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. ولا عصمة لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا لصحابي ولا لامام ولا ولي. احد عقائد الامامية يعتقد عصمة الأئمة من أول علي بن أبي طالب إلى آخر الحادي عشر اللي هو الحسن العسكري، اللي هم بيزعموا إن ابن محمد الحسن العسكري هو الإمام المهدي المنتظر الـ 12، هم الاثنى عشر يقولوا مفيش غير 12 إمام، عشان كده ما عملوش خلافة في إيران، عملوها إيه؟ جمهورية. منتظرين الإمام الـ 12 اللي هو الإمام المهدي المنتظر، إحنا بنقول إن المهدي ما بتقعدش بانتظاره، إحنا بنقول الخلافة تقوم قبل المهدي وليست تنتظر المهدي حتى يأتي. وقولهم بالعصمة ده أدى إلى اختلاف عظيم جدا في العقائد وفي الفقه وكل حاجة، لأن العصمة معناها أن كلامهم كله زي القرآن والسنة، ولذلك ينحرف يعني انحرافات عظيمة بزعم أن هذا ثبت عن جعفر الصادق، ثبت عن أبي جعفر الباقر محمد الباقر، فيوم أدى إلى أن أصبح المنهج ده منهج منحرف في العقيدة وفي الفقه كذلك. نقول لا للصحابة ولا للأئمة ولا للأولياء، بل الجميع يجوز عليهم الكبائر والصغائر، لكن الصحابة مزية على من بعدهم بالسبق للإسلام والصحبة والجهاد في سبيل الله. لذلك نقول لو كانت لهم كبائر لكانت في جانب فضائلهم فجانب ذنوب، فكيف بما هو ليس بكبائر فكيف بما هو من الأمور الاجتهادية؟ المصيب له أجران، المخطئ له أجر. أولياء الله هم المؤمنون المتقون في كل زمان ومكان من أهل السنة والجماعة، يبقى لازم يكون عقيدته صحيح عشان يكون ولي، ما يكونش واحد عقيدته بطلة ويقول ده من أولياء الله الصالحين عشان تبنت على قبره قبة، لا بد أن يكون من أهل السنة. لهم الكرامات والفضائل في الدنيا والآخرة. الكرامات اللي هي خوارق العادات في الاصطلاح يعني، لكن الكرامة في الشرع أوسع من خوارق العادات. خوارق العادات نوعين، أنواع القدرة والتأثيرات ومن أنواع العلوم والمكاشفات. أشياء في اشياء غيب ممكن يطلع عليها غير الغيب المطلق، فراسة صحيحة، نوع من الكشف والالهام الصحيح، لكن لما كان الكشف والالهام والرؤية السابقة كل ذلك والرؤية يحتمل الخطأ والصواب، كان لابد من رده الى الاصول المعصومة من الكتاب والسنة والاجماع، بل والقياس الجلي اذا خالف احدا، بل والقياس اذا خالف احدا من هذه المصادر الكشف والالهام والرؤى لا يبنى عليها حكم شرعي، لكن يستأنف بها ولا يستدل بها. انواع القدرة والتأثيرات، ممكن يقدروا على ما لا يسمع ما لا يسمع الناس، يتكلم فيصل صوته الى ما لا يدركه، يمكن ان يمشي على الماء اذا كان متبع للسنة. الصحابة في القادسية مشوا على دجلة وعبروه ولم يعني تكن خيول معلمة للسباحة، والله عز وجل مكنهم من ذلك. فالكرامة أعلى ما يكرم به الإنسان هو طاعة الله عز وجل، وأعلى ما يلهمه الإنسان هو إلهام الرشد والصواب في المسائل التي فيها خلاف، وأعلى ما يكشف له الكشف عن الحق فيما اختلف فيه. فمش لازم يكون عشان يكون أولياء الله سنين بلوء خوارق عادات، بل يكرم بفضل الله عز وجل في العلم والعمل، يوفق لطاعة الله. الأولياء لهم الكرامات والفضائل في الدنيا والآخرة ما يجب حبهم وتوليهم، ولكن يجب الحذر من الغلو فيهم أو عبادتهم من دون الله. ومن اعتقد في أحد منهم أو في غيرهم الإلهية رضي الله عنه، أو الدروس الحاكم بأمر الله الفاتني والباطنية في إمامهم، أو النبوة كغلاة الشيعة منهم البهائية، أو اعتقد أنهم أفضل من الأنبياء كطائف من الروافض، أو اعتقد تحريف القرآن أو خطأ الوحي، فهو كافر بلا خلاف عند أهل السنة. ولا يختلف أهل السنة في عدم تكفير الشيعة المفضلة الزيدية، قلنا من جهة اعتقادهم في الخلافة، إقامة الخلافة التي تجتمع بها كلمة المسلمين، فرض مواجب على المسلمين وعودتها على منهج النبوة مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. التقريب من أهل السنة والشيعة يمكن أن يحدث بأن يترك الشيعة مذهبهم ويتركوا ضلالهم وبدعتهم ويدخلوا في أهل السنة، فعند ذلك نقترب منهم. أما أن نقترب بمعنى أن كل منهم يسكت عن الآخر مستحيل، عقيدة لازمة لنا. علي امتنع عن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه صح امتنع مدة رعاية لخاطر فاطمة لما خالفت أبو بكر مسألة الميراث. أما مسألة ابن عباس قال مدة غيرك لم يقع ذلك، وإنما كان رضي الله عنه يريد أن يستشار في مسألة الخلافة، ورأى أن بيعة السقيفة بيعة أبو بكر في السقيفة تم بدون مشورته. ميراث فاطمة كانت تريد أن تأخذ هي ميراث النبي صلى الله عليه وسلم تشرفه في مكان يشرف النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر أراد أن يحسم مادة هذا الأمر، يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقامه الخليفة وليس أهل بيته، فأبى أن يدفع لهم الميراث. عمر رضي الله عنه لما تولى دفعوا لعلي والعباس عشان يقوموا فيه بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا، قال لهم لا تستمروا على ما كان عليه أبو بكر وأنا فعلت مدة ثم أو تردوه إليه، ما كانش ميراث يتملك. نعم، طارق سودان فيها لخبطة في ما يذكر من عن الصحابة رضي الله عنهم، ولم يتحرى ما ذكرناه من الإمساك عما شجر بينهم، وذكر وقائع كثيرة فيها يعني ما لا يجوز مثلته للصحابة رضي الله عنهم. وبالتالي يعني خصوصا قضايا الصحابة رضي الله عنهم لابد من التحذير منها. هناك أخطاء في الشريط أخرى يعني، لكن أنا لم أطلع عليها كلها. هل يجوز أن قول أن من خلف علينا على باطل؟ نقول على خطأ، لأنه مجتهد، ما كان مسائل اجتهاد يقال فيه خطأ، الباطل ده المرتدع. هل تعدى محمد بن بكر على عثمان؟ لم يثبت ذلك. هل بعث معاوية رسالة لعلي عندما قال له معاوية أريد أن أقتص؟ فقال له أريد أن أقتص، فقال علي ممن؟ فقال له علي منك. لا، هذا باطل، باطل. لا لا لا، علي مت ما عثمان معاوية اتهم علي به، معاوية اتهم علي بأنه قتل عثمان، سكت، كان موجود قدامه وساب الناس في جيشه بعد كده لانه كانش عارفهم. هل من عرض عليا معاوية عمرو عاص فيها باغية؟ نعم، بس الباغي ده لا يعني فسقا ولا بدعة ولا ضلالة، بل هو اجتهاد خطأ.